كم يؤخذ اللب بمرأى الساحات الخضر والغابات الملتفة من بعد، وجمال تقاسيم الشجرة حين تطالعها النواظر عن كثب، الجذع والأغصان على تفاوت أحجامها، الأوراق الورقة الواحدة وما فيها من تقاسيم دقيقة وعروق ضئيلة، النظام الذي يمد كل ورقة من هذه الشجرة بالماء والغذاء. هذه عينة واحدة من إتقان الخالق سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لقد أتقن الله كل شيء خلقه، وأحسن في كل أمر دبره، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يحكى في مدينة من المدن أن القحط أصابها والجدب آذاها، فقال حاكم تلك المدينة لأهلها: إني سأنصب قدرا كبيرا جدا في وسط المدينة، المطلوب من كل واحد فيكم في ظلمة الليل أن يأتي بكوب فيه لبن ويضعه في ذلك القدر، فتوافى الناس يفعلون ويمتثلون لأمر ذلك الحاكم. أحد هؤلاء فكر وقدر، قال: وما يضير أن أضع ماء بدلا عن هذا اللبن، فإني أحوج الناس لهذا اللبن والناس لن يتأثروا بكوب من ماء. فقدر ومشى في ظلمة الليل وذهب ووضع ذلك الكوب من الماء في قدر اللبن. أصبح الناس في الصباح وتفاجأوا، ويا لها من مفاجأة، تفاجأوا بأن القدر الكبير العظيم ليس فيه إلا الماء. المصيبة الرهيبة أن كل واحد فيهم قال: هذا الكوب لي لن يضير غيري. وبالتالي كانت الفكرة فكرة جماعية شيطانية، والناس زاد القحط فيهم وعم البلاء بهم. لا تفكر في نفسك فقط، فكر في غيرك أيضا. التعاون على البر والتقوى والعمل الصالح ومصالح الناس لا شك أنها من العبادات والقربات التي يحبها الله عز وجل، ولذلك يأمرنا بها سبحانه وتعالى، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون، التناصر، التآزر، التكاتف، التعاطف، التآلف، التعاون على ما يقرب من الرب سبحانه وتعالى لا شك أنها عبادة عظيمة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن الأشعريين، يقول: الأشعريون كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم في المدينة جمعوا ما كان في أيديهم وجعلوه في مكان واحد واقتسموه بينهم بالسوية. يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. انظروا إلى هذا التشريف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مني، نسبهم إليه تشريفا وتعظيما لهذا العمل الذي قاموا به، فهم يقتسمون متاعهم وزادهم بينهم، فيتساوى الغني مع الفقير والذي بيده الكثير مع الذي بيده اليسير. عندما كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى مع جمع من طلابه في مجلس من مجالس العلم، وجاعوا جميعا في ظلمة الليل وأخذوا طعاما قليلا، كسر من الخبز كسروها وفتتوها وجعلوها في قصعة واحدة، ثم أطفأوا السراج لأن الطعام قليل وكل منهم يريد أن يأكل صاحبه عنه. وعندما اجتمعوا على تلك القصعة يأكلون، أطفأوا السراج، بعد فترة أوقدوا السراج، نظروا فإذا بالكسر كما هي، الخبز لم تمتد له يد من أحد منهم، كلهم يحيون مشاعر غيرهم، كلهم يحيون لسواهم. لا يعيش الإنسان عيشة الأنانية وحب الذات، لا ينكفي على نفسه، لا يعيش مصالحه، وإنما يعيش لغيره، وبهذا يكون التكاتف والقوة والنصرة والعزة بإذن الله تبارك وتعالى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتفرقوا قرأ بعضهم على بعض: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنها قضية التواصي بالحق والتعاون والتآزر على أعمال البر والتقوى حتى يرضى سبحانه وبحمده. المؤمن للمؤمن كما يقول صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهما بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. من أعظم نعم الله عليك أن يكون لك من إخوانك من يناصرونك ويعضدونك ويقفون معك في كل ما تشتهي وتبتغي فيما يقربك من ربك سبحانه وتعالى. ما أعظم أن يكون لك صاحب إذا جهلت علمك، وإذا غفلت نبهك، وإذا مشيت في طريق الحق أعانك وأخذ بيدك عن مهالك الردى. إنها نعمة من الله عز وجل. التعاون أيها الأحبة هو زاد في طريقنا إلى ربنا ومسيرنا إلى خالقنا سبحانه وتعالى. ومن البشريات العظيمة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يبتغي فيه الخير، والممد به والرامي به. هو سهم واحد لكن ثلاثة يدخلون الجنة به: الذي يصنعه وهو ينوي الخير في صنعته، وذلك الذي يمد به يأخذه من هنا ويعطيه هنا، وذلك الذي يرمي به آخرا. هؤلاء ثلاثة وهو سهم واحد، دليل على أن التعاضد والتناصر والتساعد مما يقرب من الرب سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أيها الأحبة أن نقوى فعلينا أن نتقوى ببعضنا، لأنه من يعن يعن، ومن يحسن يحسن إليه، ومن يبذل الخير لغيره فإنه سيجني من ثماره وأثاره في دنياه وأخرى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه الذي شرفه الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان منا المفطرون وكان منا الصائمون، وكنا في يوم شديد الحر. كان الرجل ربما يكتسي بكسائه عن الشمس، وربما الرجل لا يجد إلا يده يدفع بها حرارة الشمس. قال: فقام المفطرون وبنوا الخيام وجهزوا الركاب وأعدوا الزاد، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا وإلى جدهم واجتهادهم وعملهم. قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي أن المفطرين الذين بذلوا وبنوا وأطعموا وجهزوا هم الذين فازوا بالأجر والثواب من الله، لأنهم كانوا عونا لإخوانهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. المرء قليل بنفسه لكنه كثير بإخوانه، المرء ضعيف بذاته لكنه ينتصر ويقوى وينتشي بمساعدة إخوانه له، وخصوصا فيما يقرب من رب سبحانه وتعالى. الملك الصالح ذو القرنين عندما قدم على قوم قد تأذوا غاية التأذي من يأجوج وماجوج، ماذا قال لهم؟ قال: ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعينوني، ساعدوني، أنا يمكن أن أقوم بهذا بجندي لوحدي، لكن هو يريد أن يكون المجتمع جميعا كتلة واحدة، خلية واحدة، يتناصرون، يتساعدون، يتآزرون فيما يقرب من ربهم سبحانه وتعالى. فقاموا جميعا وبنوا ذلك السد من الحديد ومن النحاس المذاب. موسى عليه السلام عندما أرسله الله تبارك وتعالى لتلك المهمة العظيمة لدعوة فرعون، ماذا قال موسى عليه السلام وهو كليم الله وقد اصطفاه الله بكلامه ورسالاته وكلمه سبحانه وتعالى؟ ماذا قال؟ ماذا سأل مولاه سبحانه وتعالى في هذه المهمة؟ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا؟ قال: أشدد به أزري، أريد أن يساعدني في هذه المهمة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا عضدا مساعدا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. هكذا ينبغي أن نتضافر، أن نتكاتف، أن نتآلف، أن نتعاون على ما يقرب من ربي سبحانه وتعالى. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والمرء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما دمت عونا لأخيك على طاعة مولاك فاعلم أن الله معك. اللهم هذا مقام اللائذين بجنابك، العائذين بك من النار، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوبنا. اللهم فلا فقير أفقر منا، ولا غني أغنى منك، فاللهم افعل بنا ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا ما نحن له أهل. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.